بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في الحوالة. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل، ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، وهو ما يتعلق بالحوالة، ويقال الحوالة. كلاهما صحيح في لغة العرب بالفتح والكسر، لكن بالفتح هي الأفصح أن يقال الحوالة. والحوالة في اللغة من التحول والانتقال، تحول من مكانه أو انتقل، فهذا معنى الحوالة لغة. وأما عند الفقهاء فالحوالة هي نقل المطالبة بالحق، نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم. إذن هي ذمتان تنتقل من ذمة إلى ذمة. ولا بد أن نعرف أركان الحوالة حتى نتصور كيف تكون الحوالة. فالركن الأول من الحوالة هو المحيل، والمقصود بالمحيل هو المديون، شخص عليه دين. هذا الشخص الذي عليه الدين هو الذي سيحيل غيره، فيقال له المحيل، فهو الذي سيحول الدين من ذمته إلى ذمة فلان. إذن هذا هو أول أركان الحوالة، تقوم على المحيل وكذلك المحال، وهذا هو الركن الثاني، والمقصود به صاحب الدين. صاحب الدين يقال له محال، وهو الذي سيحال إلى فلان من الناس. فمثلا بكر من الناس عليه دين، فيأتي عمرو ويقول له: يا بكر، اعطني مالي الذي في ذمتك، فقد جاء الأجل، لا بد أن تسدد. فيقول له: أنا لا يوجد عندي مال، لكن اذهب إلى زيد فسيعطيك هذا الدين. فهذا الذي هو بكر وعليه الدين هو المحيل، وعمر الذي جاء يطالب بدينه هو المحال، وزيد الذي سيحال عليه هو الذي يقال له المحال عليه، وهو الملتزم الذي سيلتزم بسداد الدين. فانتقل الحق من ذمة المحيل الذي هو بكر إلى ذمة المحال عليه الذي هو زيد، فيقال لعمر: يا عمر، اذهب إلى بكر فسيعطيك مالك. إذن محيل ومحال ومحال عليه. وأما الدين نفسه الذي حوله يقال له المحتال به، المحتال به. هذه هي أركان الحوالة: 3 أشخاص، واحد عليه دين، وواحد يطالب بالدين، والثالث الذي يحال عليه، اذهب إلى فلان سيعطيك الدين. إذن هذا معنى تعريف الحوالة، عندما قلنا هي نقل المطالبة، هي نقل المطالبة، أو نقل مطالبة الحق، نقل المطالبة بالحق. نعم، هي نقل المطالبة، نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم. إذن عرفتم صورة الحوالة، وهذه باتفاق الفقهاء أنها مشروعة، أجمع العلماء على مشروعيتها وأنها جائزة، لا سيما إذا رضي كل الأطراف. فمثلا عندما يقول فلان اذهب إلى فلان سيعطيك دينك، فرضي فذهب إلى فلان، فجاء إلى فلان فأعطاه دينه، قال فلان حولني عليك، فلان من الناس حولني عليك وقال اعطني الدين فأعطاه، فإذا تمت هذه الحوالة بهذه الأركان فهي جائزة بإجماع العلماء. انظروا ماذا قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع. متى مات ابن حزم يا عبد الرحمن؟ يقول ابن حزم في كتابه المراتب: اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء حاضر ورضي بالحوالة، حق له حق، سواء كان هذا الحق ببيع أو كان بأي حق، لكنه مستقر في ذمة فلان فجاء يطالب به فأحيل، قال اذهب إلى فلان سيعطيك، فذهب وهو راض رضي بالحوالة، قال ورضي المحال عليه بها أيضا، أيضا الذي أحال عليه رضي، قال فلان حولك علي؟ قال نعم، قال لا بأس خذ، فرضي وأعطاه المال، وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب، عرف ما هو الحق الواجب، عليه دراهم، عليه دنانير، عليه كذا، يعني حق معروف، فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق، ما دام أنه رضي فتنتقل هذه الذمة إلى فلان فيطالبه هو، مع أن الدين كان على بكر فنقل الدين إلى عمرو، فجاء زيد وقال يا عمرو اعطيني حقي، فرضي عمرو ورضي كذلك زيد، فالآن صار الحق قد انتقل إلى فلان فيطالبه هو اعطيني حقي. قال أن يطالب المحال عليه بذلك الحق وأنها حوالة صحيحة بالاتفاق، هذه حوالة صحيحة. إلى هنا بهذا الرضا من الأطراف تكون حوالة صحيحة وتنتقل الذمة من فلان إلى فلان. هذا بالنسبة للاتفاق. نقول نعم الإجماع نقله كثير من أهل العلم، لكن أحببت أن أذكر كلام ابن حزم لأنه ذكر صورة الحوالة المتفق عليها. هناك صور ستأتي وسيذكرها المؤلف فيها خلاف، كأن يكون هذا الذي قيل له اذهب إلى فلان قال لا أنا لا أذهب إلى فلان، أنا أريد منك ديني عندك، فهل يحق له أنه يرفض ولا يرضى؟ سيأتي. أما بالنسبة للدليل من السنة فالحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، الغني القادر على السداد إذا ماطل وهو قادر على السداد يأتيه صاحب الدين اعطيني مالي فيقول تعال غدا، تعال بعد شهر، الآن أنا في وقت ضيق تعال بعد كذا، عنده القدرة على السداد غني، فهذه المماطلة التي يصنعها ظلم، حرام أن يماطل بصاحب الحق، مطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، إذا أحلتك على رجل وهذا الرجل مليء عنده قدرة على السداد غني، فيجب أن تذهب إلى هذا المليء وتأخذ مالك منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحيل على مليء فليتبع، هذا هو ظاهر الحديث لأن ظاهره الأمر. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي رواية في صحيح مسلم: فليحتل، يعني يتحول ويذهب إلى ذمة فلان. هذا هو الدليل. وممن نقل الإجماع كما أشرت على مشروعيتها ابن حزم كما قرأنا آنفا، والماوردي وابن هبيرة وابن قدامة والقرافي من المالكية والزيلعي من الأحناف، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على مشروعية الحوالة. إذن الاتفاق مع الدليل من السنة في الصحيحين. عرفنا الآن أركان الحوالة وتعريف الحوالة والإجماع على الحوالة وكذلك من نقل الإجماع مع صفة الحوالة. ستجدون في بعض كتب الفقه يذكرون أن أبا بكر الأصم خالف في الحوالة وقال الحوالة تخالف القياس لا نقبلها لأنها بيع دين بدين، وقد جاء الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين وهو تحريم بيع الكالئ بالكالئ. هكذا قال أبو بكر الأصم وهو شيخ المعتزلة في زمنه، ولا يعتد بقوله لأنه شاذ. ليست هذه المسألة هي أول مسألة يشذ فيها أبو بكر الأصم، كثير من مسائل في الفقه هو وابن علية، وابن علية تلميذه، تجدهم يخالفون وعندهم شذوذ في مسائل فقهية. وأما في العقيدة فهم جهمية ومعتزلة، لا سيما التلميذ ابن علية، مع أنه ابن إسماعيل ابن علية المحدث الكبير الإمام شيخ أحمد بن حنبل وشيخ العلماء المعروفين كيحيى بن معين وإلى آخره. إسماعيل بن علية الإمام المعروف، هذا ابنه إبراهيم ابن إسماعيل بن علية، شيطان من الشياطين، حتى قال الذهبي جهمي جلد. هو تلميذ أبي بكر الأصم، وتجد في كتب الفقه لا سيما ابن قدامة في المغني يشير إلى الشذوذ الذي يقعون فيه، وهذا من الشذوذ. أنكروا الحوالة وقالوا تخالف الأصول وتخالف القياس، كيف نبيع دين بدين؟ وهذا غير صحيح، وليس هذا بيع الدين بالدين، هذا من باب استيفاء الحق. تريد حقك اذهب إلى فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، بل أمره بأن يحتل فقال فليحتل. فلو سلمنا جدلا أنها تخالف القياس، عندنا نص في السنة، فإذا جاء الحديث وجاءت السنة فهي أصل بنفسها، ولا يقال تخالف الأصول أو تخالف القياس، فلا يعتد بقوله ويكون الإجماع متحقق وثابت. قال رحمه الله بعد ذلك: وشرائط الحوالة أربعة أشياء. رضا المحيل. من هو المحيل؟ أنا أسألكم، من هو المحيل؟ المديون. انظروا الآن، أول شرط رضا المحيل، أي هذا الرجل الذي عليه الدين يرضى بأن يحيلك على فلان، فيقول لك اذهب إلى فلان سيعطيك، اذهب إلى فلان سيعطيك المال. وقبول المحتال. نعم، المحتال هو الملتزم الذي يطالب بالدين، فقال له المحتال. فالمؤلف هنا يقول لا بد أن يقبل المحتال لأنه شرط، يقول شرائط. فإذا جاء الرجل وقال يا بكر اعطني مال الذي عندك في ذمتك، قال أنا لا أعطيك الآن لأنه ما عندي مال، لكن اذهب إلى زيد فإنه مليء، اذهب إليه وسيعطيك. فهل هذا المحتال له حقا يقول أنا لا أذهب إلى زيد، أنا أريد المال منك، أنت أخذت مني المال والمال في ذمتك؟ على المذهب نعم. لماذا؟ لأنه يقول قبول المحتال. فإذا قال المحتال لا أذهب له ذلك، إذن لا حوالة. وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، بل إن الطبري رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، أي بمعنى أنه يشترط قبول المحتال. لكن لم نجد هذا الإجماع إلا في كتاب طرح التثريب للعراقي رحمه الله. يقول في طرح التثريب أن الطبري محمد بن جرير صاحب التفسير يقول: ولست إن أوجبت ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بمجبره حكما على قبول الحوالة للإجماع، وهذا هو الشاهد، للإجماع على أنه غير مجبر على ذلك حكما. في الشرع في الحكم عندنا إجماع أنه ليس مجبر. إذن الذي قاله المؤلف عليه الاتفاق، وهذا من أدلة الجماهير، لأنه في الحقيقة اتفاق مسألة خلافية. وكلام الطبري لعله يحمل على أمرين: الأمر الأول أن الطبري نقل عنه أنه كان لا يرى أن أحمد بن حنبل من الفقهاء، لهذا كان لا يعتني بقول أحمد، يراه محدثا إماما في السنة لكنه ليس كالفقهاء المعروفين كالشافعي ومالك فكان لا يعتد بقوله مثل غيره، لا سيما وهو تلميذ للشافعي. فلعل هذا هو الذي جعله ينقل الاتفاق ولا يلتفت إلى قول أحمد. لماذا؟ لأن الذي خالف هم الحنابلة والظاهرية، والجماهير أبو حنيفة ومالك والشافعي كما بين أيدينا يرون أنه لا بد من رضا المحتال وإلا لا تكون الحوالة. ما هي أدلتهم على أنه لا بد وأنه من شرائط الحوالة؟ استدلوا بالحديث المشهور في الصحيحين: إن لصاحب الحق مقالا. قالوا هذا صاحب حق، فإذا قلت له اذهب إلى فلان خذ دينك، له أن يعترض ويقول: لا، أنا ما أذهب إلى فلان، أنا أريد منك المال، فأنا صاحب حق، وإن لصاحب الحق مقالا، يعني له حجة لأن الحق له. فقالوا: إذن ما دام أن له مقالا له أن يعترض، فلا تكون الحوالة إلا برضاه. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فقالوا: إذا كان هذا ماله وامتنع من أن يحتال وأن يتحول إلى ذمة شخص آخر، له ذلك. إذن هذان هم الدليلان حجة الجماهير. واستدلوا بالإجماع، قالوا: المسألة نقل الإجماع الطبري، لكنه لا إجماع في المسألة، لأن أحمد رحمه الله قد خالف، وكذلك الظاهرية. لماذا خالف أحمد والظاهرية معه؟ لأن الحديث في الصحيحين، وقالوا: هذا الحديث يحمل على الوجوب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قالوا: فقوله فليتبع أمر، لأن لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، فتقتضي أنها إيش؟ يقتضي الأمرية، والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية: فليحتل، كما في صحيح مسلم. قالوا: إذن هذا يدل على وجوب الحوالة، وأن هذا المحتال لا يشترط رضاه، إنما ينظر إذا أحيل على مليء. لكن لو أحاله على مفلس، يقول له: فلان مفلس، كيف أذهب إليه؟ أنا أريد المال منك. أما إذا أحاله على مليء، والمقصود بالمليء قادر على السداد، يستطيع أن يدفع ويسدد. وقد يقول قائل: ألا يقال إن هذه النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، وكذلك الحديث لا يحل مال امرئ مسلم، ألا يدل هذا على أن هذا الأمر يدل على الاستحباب؟ فليتبع استحب له أن يذهب وليس واجبا. في الحقيقة هذا قول الجمهور، هم يقولون: نعم، الأفضل أن يذهب للحديث، لكن لا يقولون يجب عليه أن يذهب، هم يقولون: بل إن رضاه شرط، فإذا رضي فهذا جيد وهذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبع فليحتل. أحمد بن حنبل يقول: لا يلتفت إلى رضاه ما دام أنه أحاله على مليء، وهذا هو الصواب. ما دام أنه أحالك على مليء فيجب أن تتبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبع. وهذا الأصل فيه أنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف له، ولا تعارض بين النصوص، لأن هذه نصوص عامة. لك مقال يا صاحب الحق: المال لا يكون إلا بطيبة من نفسك إلا في الحوالة، فإن فيها نصا صحيحا صريحا في الصحيحين أنك إذا أحلت على مليء فلتتبع، هذا هو الصواب. ثم قال المؤلف: وكون الحق مستقرا في الذمة، وهذا شيء ظاهر واضح، أي قد استقر في ذمته الحق ووجب عليه، فكونه قد وجب عليه فيجب، فجاء له المطالب الذي هو المحتال وقال: أيها يا فلان اعطيني مالي، وقد استقر المال في ذمته، بعد ذلك يحيله على مليء، لا بأس، فليحتل. ولا يشترط في الحقيقة أن يكون مستقر في الذمة الحق، قد لا يكون مستقرا في الذمة لكنه دين، لأن الديون ما هي؟ ديون قد استقرت في الذمة ووجبت، وديون لم تستقر لكنها ديون له حق أن يطالب بها. قد يقول قائل: اضرب لنا مثالا، لو تزوجت امرأة وعقدت عليها، أليس لها صداقا يجب لها عليك؟ متى يستقر هذا الصداق وجوبه؟ بعد إيش؟ بعد الدخول. يستقر وجوب الصداق بعد الدخول، هي لها حق أن تطالب بالصداق عند العقد، لها حق أن تطالب، تقول: لا تعقده حتى يعطي الصداق، يدفع الصداق هنا يضعه، لها حق في ذلك. لكن لو سكتت وفوضت الأمر ودخل بها، يكون هذا الدين مستقرا في الذمة. أو مات عنها، عقد عليها ومات، يكون هذا الصداق أيضا دينا مستقرا في الذمة. أما قبل ذلك هو دين لكنه ليس مستقر في الذمة، على كلا الحالتين يدخل في الحوالة. قال بعد ذلك رحمه الله: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. المقصود تماثل الدينين. فمثلا جاء قال: اعطيني 10 دنانير التي عندك، فيقول: اذهب إلى زيد سيعطيك 10 دراهم. هل تماثل الدينان؟ لم يتماثل، هذا يطالب 10 دنانير وهذا يطالبه 10 دراهم. لأنه أنا عندما أحيلك على فلان، لماذا أنا أحيلك على فلان؟ لأن لي عليه دين، فأقول: أنت تسألني 10 دنانير، فلان أنا أسأله أيضا 100 دينار، اذهب إليه وخذ منه 10، وهذا فلان مليء فيذهب. إذن 10 دنانير ب10 دنانير، الدين تماثل، لهذا قام اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه الذي سأحيل عليه أيضا عنده دين، عليه دين لي، فيتطابق الدينان. هذا يسألني 10 دنانير والذي هو المحال، والمحال عليه أنا أسأله 10 دنانير، فأقول له: اذهب إلى فلان سيعطيك، فتماثل الدينان. وهذا من الشروط، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. قال بعد ذلك: وتبرأ به ذمة المحيل، وتبرأ به ذمة المحيل، يعني أثر الحوالة. حصلت هذه الشروط وانطبقت هذه الشروط وتماثل الدينان وفلان رضي وأحيل على فلان، ماذا يحصل بعد ذلك؟ تبرأ ذمة المحيل. عندما قلت له: اذهب إلى زيد سيعطيك الدين، فإني أسأله أو له أو لي عليه دين كذا كذا، اذهب إليه، فذهب إليه، سواء قلنا بالاستحباب أو قلنا بالوجوب، ذهب ورضي. ففي هذه الحالة عندما ذهب إليه، أنا المحيل برئت ذمتي، ليس له حق أن يطالبني. تذهب الآن إلى فلان وتأخذ الدين منه. لهذا قال المؤلف: إذا حصل هذا الشروط التي ذكرها، قال: وتبرأ بها، يعني الحوالة، ذمة المحيل الذي أحاله، قال: اذهب إلى فلان، أنا برأت ذمتي، برئت ذمتي. فإذا ذهب إلى فلان وأعطاه الدين، برئت ذمة المحال عليه من دين المحيل، لأن أنا لي دين عليه، فحولت فلان إليه فاحتال فأعطاه، فأنا برئت ذمتي من هذا الرجل الذي أحلته، وكذلك فلان الذي هو المحال عليه برئت ذمته من الدين الذي لي عليه. هذا هو أثر الحوالة، وهذا بالاتفاق. والدليل ما قد ذكرناه، والاتفاق ما قد ذكرناه عندما قرأناه من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. ألم نقرأ في أول الدرس؟ هذا هو، قال: هذه حوالة صحيحة. ونقل الاتفاق أيضا ابن هبيرة في كتابه إجماع العلماء. ابن هبيرة له كتابان مشهوران: الإفصاح وإجماع العلماء. المحال عليه لا تفتقر الحوالة إلى رضاه. لماذا؟ لأن المحال عليه لي عليه دين، فعندما أقول اذهب إلى زيد سيعطيك دينك، لأني أنا أسأله دينا، أنا بكر وهذا زيد جاء يطالب بدينه، قلت له: يا زيد اذهب إلى عمرو سيعطيك الدين. ذهب إلى عمرو، عندما سيذهب إلى عمرو سيقول له: اعطيني مالي، حولني عليك بكر. عمرو سيقول: نعم صحيح، هو له دين علي، خذ. لكن لو لم يكن له علي دين، هل له حق أن يرده ولا ما له حق؟ له حق. لكن لو كان في دين عليه في ذمته، قال: حولني عليك فلان، لأنه يقول عليك دين له، أعطيني، يجب أن يعطيه. ما دام أنه ثبت عنده أن فلان حوله، فيجب أن يعطيه دينه. واضح يا أخوة؟ هذه العبارة ليست موجودة عندي، وهي عبارة صحيحة لا غبار عليها. اقرأ الضمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل الضمان. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضامن على ما بينا. انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر وهو في الضمان. ما معنى الضمان؟ الضمان في لغة العرب معناه الالتزام، تضمن يعني تلتزم. وعند الفقهاء والعلماء معنى الضمان هو تضمين الدين في ذمة الضامن، في ذمة الضامن حتى يصير مطالبا، يعني هذا الضامن حتى يصير مطالبا بماذا؟ مطالبا به مع الأصيل. فعندنا أصيل الذي عليه الحق، وعندنا ضامن، وعندنا مضمون عليه، وعندنا مضمون به. الضمان في الغالب يكون في الأموال، وسيأتي أن الكفالة تكون في الأبدان، لأن الضمان والكفالة بمعنى واحد. فلو أن شخصا عليه دين، فجاء شخص يطالبه فقال أريد ديني الذي عليك، فجاء شخص ثالث وقال سيعطيك الدين، اصبر عليه وأنا ضامن، أنا سأضمن وألتزم أنه سيرد لك دينك. هذا هو الضمان، أن يضمن ذمته مع ذمة هذا الشخص الذي عليه الدين. لهذا قلنا في التعريف تضمين، تضمين الدين في ذمة الضامن، وتكون مع ذمة الأصيل. هذا الأصيل هو الذي عليه الدين، هذا الأصيل هو الذي عليه الدين، ويقال له مضمون عليه، يسمى مضمون عنه ليس عليه، مضمون عنه. وأما الحق نفسه الدين يسمى مضمون به، مضمون به الذي هو الدين. إذن عرفنا أركان الضمان. هل هو ثابت ومشروع؟ الجواب نعم، هو جائز ومشروع، وجاء في الشرع ما يدل عليه، بل والاتفاق كذلك بين العلماء جميعا، وممن نقل الإجماع على مشروعيته وأنه جائز ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن هبيرة وابن رشد، وكذلك ابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الضمان. ما الأدلة على مشروعية الضمان؟ الأدلة من القرآن والسنة. أما في كتاب الله فالله يقول في القرآن في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامنا، يقال زعيم ويقال ضامن ويقال حميل ويقال قبيل، كل هذه من معاني الضمان. ويقال كفيل، إلا أن الكفالة تكون خاصة بالأبدان. فطلب صواع الملك وأنه من عثر عليه أنا أضمن له حمل بعير من الطعام، كان قمحا أو حنطة أو شعيرا، قالوا هذا دليل على الضمان لأنه ضمن أن يعطيه حمل بعير. هذا بالنسبة للقرآن. أما في السنة في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث قبيصة في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه أعني قبيصة تحملت حماله، يعني دخل يصلح بين أناس فتحمل مالا من أجل الصلح، وهو لا غرض له إلا الإصلاح، فيقول تحملت حمالة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد من رسول الله أن يساعده وأن يعطيه شيئا من مال بيت المسلمين حتى يرد هذا المال ويصلح بين الناس، وهو ليس مستفيدا إلا الإصلاح فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني إذا جاءت أموال الصدقة أعطيناك فنأمر لك بها. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المسألة، لأنه الآن هو جاء يسأل رسول الله أليس كذلك، فبيّن له ما هي المسألة الجائزة وما هي المسألة المحرمة، سؤال الناس، مع أنه يسأل ولي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله، وهو قبيصة فقد تحمل حماله، يعني تحل لك المسألة أنت يا قبيصة، لأنه تحمل مالا كثيرا للإصلاح، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. لا يجوز له أن يسأل أموال الناس فيصل المال الذي بيده وأعطي من الناس إلى حد أن يسد هذه الحمالة، ومع ذلك يستمر في الأخذ من الناس، هذا لا يجوز، لأن هذا الزائد مسألة لا تحل له. قال حتى يصيبها ثم يمسك، لا يأخذ شيئا من أموال الناس لأنه أصاب ما يريد. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، نزلت به مصيبة كارثة أخذت كل ماله، ما عنده شيء، صار معدما فقيرا، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يجد ما يسد رمقه ويقيم عيشه كوظيفة أو كعمل أو كمال يتخذه تجارة فيبتعد أو يرفع عنه الفقر والحاجة. قال أو سدادا من عيش. والثالث رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. الأول نزلت به جائحة أو كارثة، أما الثاني هو فقير ما عنده مال أصلا. ما هو الواجب في حق الثالث الذي أصابته فاقة؟ أن يقوم ثلاثة من أصحاب العقول فيشهدون له، يقولون نحن نعرف فلانا هو جارنا فقير معدم ما عنده شيء يستحق أن تعطوه شيئا من المال. قال أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من أصحاب العقول من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، حرام لا يجوز أن يسأل الناس. الشاهد من هذا الحديث في باب الضمان أن قبيصة تحمل حمالة. كيف تحمل حمالة؟ ضمن، اثنان يختصمان فتكون بينهما خصومة فهو يريد أن يصلح بينهم فيقول ما الذي تريده؟ يقول أريد حقي كذا كذا، والآخر يقول لا ما أعطاني، فيقول أنا أعطيك أنا أضمن لك، نريد هذه الخصومة أن تنتهي، فيتحمل حمالة وقد لا يستطيع أن يسددها لكن أراد أن يصلح بين الناس وهذا فيه أجر، ولما فعل هذا سيكون الله في عونه لأنه ما أراد إلا الإصلاح، ما أراد شيئا من أمر الدنيا. هذا هو الدليل على الضمان. والحديث المشهور في قصة أبي قتادة لما مات ذلكم الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال صلي عليه وعلي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ضمان، ضمن أنه يسدد دين هذا الميت. والحديث في الصحيح في مسلم وفي غيره حديث مشهور صلوا على صاحبكم. وسيأتي أيضا الحديث المشهور الزعيم غارم، وقد قلنا من معاني الضمان الزعامة، يقال أنا زعيم أنا حميل أنا قبيل أنا كفيل أنا ضامن. الزعيم غارم يعني الضامن غارم، ما دام أنه ضمن فهو يغرم فلا بد أن يتحمل. وهذا الحديث حديث صحيح حسن أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك ابن ماجة وأبو داود والترمذي وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، حديث حسن بمجموع طرقه. قال المؤلف ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. وفي الحقيقة المستقرة أو غير المستقرة، المستقرة وغير المستقرة يصح أن يضمن هذه الديون، فيقول أنا أضمن فلانا أن يرد لك المال، فإذا جاء فلان ودخل وقال أنا أضمن، صاحب الحق الذي يطالب بدينه له أن يطالب فلانا الذي هو المضمون عنه أو يطالب فلانا الذي هو الضامن، له حق أن يطالب الاثنين حتى يرجع له حقه. ولهذا قال المؤلف ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا. وهذا بالإجماع أيضا أن صاحب الحق إما أن يذهب إلى الأصيل الذي عليه الدين فيقول أعطيني ديني، أو يذهب إلى الضامن فيقول أعطيني ديني كيف شاء، وهذا بالإجماع، لأن الزعيم غارم، أنت ضمنت إذن أنت غارم، هات الدين الذي على فلان لأنك ضمنته. ونقل الاتفاق على هذا ابن المنذر رحمه الله وكذلك ابن قدامة نقلوا الاتفاق على هذا. إذا غرم الضامن الذي ضمن جاء له صاحب الدين قال له أنت ضمنت أعطيني حقي لأنك ضمنت، فغرم قال نعم أنا ضمنت هذا حقك فأعطاه، يقول المؤلف: إذا ذرم الضامن رجع على المضمون عنه، يرجع إلى الذي عليه الدين الذي يسمى الأصيل ويقال له المضمون عنه، قال: يا فلان أنا ضمنتك ودفعت المال لمن جاء يطالب به، اعطني حقي. قال: فإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، لأنه هو الذي ضمن ودفع عنه، سيقضي، لأن هذا معنى القضاء، سيقضي الدين. ففي هذه الحالة بالاتفاق لو جاء وأخبره أن أنا ضمنتك وسأدفع عنك فقال نعم رضي وأخبره، ثم ذهب وسدد، جاءه الرجل يطالب فسدد له، فله الحق أن يرجع إلى المضمون عنه ويقول: اعطني حقي، فأنا سددت ضمنتك وسددت دينك. لكن إذا لم يخبره بالسداد، قال: يا فلان أنا أضمنه، فذاك رضي وعلم بأنه سيضمنه، فجاء ذاك يطالب الضامن فأعطاه، لكنه لما أعطاه ما أخبر المضمون عنه، ما قال: يا فلان أنا ضمنتك وسأدفع، ما أخبره بالأداء، هل يرجع كذلك على المضمون عنه؟ نفس الصورة، لكنه لم يخبره بالقضاء أنه سيؤدي عنه، سيقضي عنه، ما أخبره، أخبره بالضمان أنا ضمنتك. هذه الصورة مختلف فيها، الصورة الأولى مجمع عليها أنه أخبره بالضمان وأخبره بالأداء أو بالقضاء، قضى الدين. الصورة الثانية الجمهور يقولون نعم وكذلك له الحق أن يرجع، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يرى ذلك ويقول لا يرجع عليه إلا إذا كان شريكا له أو بينه وبينه خلطة في المال، فهنا يرجع عليه فقط، وهذا غير صحيح ما دام أنه ضمنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الزعيم غارم، يعني سيغرم، فإذا غرم يرجع عليه ويقول: هات أعطيني حقي فقد سددت عنك، حتى إذا لم يخبره بالأداء. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا ترك المبيع. وهذه الجمل الأخيرة من فصل الضمان. قال: لا يصح ضمان المجهول. إذا أردت أن تضمن لابد أن تضمن شيئا معلوما، فيأتي فلان ويطالب فلان: اعطيني حقي، فتقول: ما عندي. فيأتي هذا الضامن يقول: أنا أضمن. ما هو حقك؟ يقول: حق في كيس. أي بس ما هو الحق هذا حتى نرى؟ يقول: على كل حال هو يعرف، فيقول: أنا ضمنت حتى لو لم أعرف، هو مجهول لكني أنا أضمن فلانا. هذا المقصود بالضمان، بضمان المجهول، أنه لا يعرف ما هو الحق المستحق لكنه ضمن. المؤلف يقول: لا يصح ضمان المجهول، ولا يصح ضمان المجهول. وهذا من مفردات مذهب الشافعي. الجماهير يقولون: لا بأس من أن يضمن المجهول. لماذا؟ قالوا: لأن الله في القرآن يقول: ولمن جاء به حمل بعير. ما يحمله البعير قد يكون مجهولا، لأن البعير يختلف، هذا يحمل شيئا كثيرا وهذا البعير يحمل شيئا قليلا. قالوا: إذن هذا أيضا مجهول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم، وهذا عام سواء كان مجهولا أو كان معلوما. قالوا: إذن لا بأس من ضمان المجهول. هذا مذهب الجماهير. ثم قالوا: هو في الحقيقة الضمان هو ارتفاق يقصد به العون لهذا المضمون عنه، فتقتضيها المصلحة، تقتضيها الضرورة، تقتضيها الحاجة، فلا بأس أن يضمن شيئا مجهولا، خلافا للشافعي كما بين أيدينا يقول: لا يصح ضمان المجهول. لماذا لا يصح ضمان المجهول؟ العجيب أن الشافعي أيضا استدل بالأدلة نفسها، يقول: لأن حمل البعير هذا دليل على أنه لابد أن يكون معلوما، فحمل البعير معلوم مثل الصاع ومثل الأوقية، وهذه أحمال أو أوزان أو شيء محدد معلوم. قالوا: حمل البعير كان معروفا، فكيف تقول أنه مجهول؟ غير صحيح. والزعيم غارم، أي يغرم شيئا معلوما، كيف يغرم شيء مجهول؟ قد تكون فيه مخاطرة، يكون هذا المجهول كبير ثم يفاجأ به، يقول: أنا ما كنت أعرف أن الدين بهذا الكبر كبير جدا، قلنا لك مجهول فضمنت. هذا هو مذهب الشافعي، يقول: فيه مخاطرة، فيه غرر. ونفسه الذي بعده، انظروا: وما لا يجب. كذلك اختلفوا في الضمان الذي لم يجب، يعني يأتي شخص ويقول أنا أضمن فلانا، مع أن فلان لم يأخذ الدين بعد، ما وجب عليه الدين حتى يضمنه. وقد يقول قائل كيف يعني، لو تضرب لنا صورة حتى نفهم، مثل تقول لصاحب التجارة أو صاحب البقالة لو جاءك فلان يشتري منك فأعطيه ما شاء أنا أضمنه، هذا فلان لم يشتري أليس كذلك؟ يعني ما دخل الدين إلى ذمته، ما اشترى أصلا. قالوا إذن كذلك لا يضمن ما لا يجب، يكون واجبا ثم يضمنه. لماذا؟ لنفس الأدلة. قالوا هذا مخاطرة، ولأنه أصلا ما وجب، والنصوص التي جاءت تحدد أن الرجل قد ضمن كحمل البعير. طيب انظروا الآن في هذه الآية ماذا قال صاحب يوسف؟ قال وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. عن ماذا يتحدث هنا؟ عن صواع الملك، لأنهم فقدوه، ضاع، فاتهموهم إنكم لسارقون. ثم قالوا الذي يأتي بالصواع سنعطيه حمل بعير. هنا الآن عندما ضمن وقال أنا به زعيم وأنا به زعيم، هل قد وجب هذا الشيء أو لم يوجب؟ لأنه ما وجد الصواع إلى الآن، متى سيعطى حمل البعير لمن وجد الصواع؟ هل وجد الصواع أحدهم؟ ما وجد. قال هذا الدليل على أنه يجوز الضمان قبل أن يكون واجبا. إذن هذا من مفردات مذهب الشافعي. نعم كذلك، هذا من مفردات مذهب الشافعي، يرون أن الشيء الذي لم يوجب لم يجب قبل لا يضمن، أولا يكون واجبا عليه وفي ذمته ثم تضمن، أما شيء ما وجب كيف تضمنه؟ إذن هذه المسألة الثانية من مفردات مذهب الشافعي، وخالف في ذلك الجمهور. ثم استثنى الشافعي، ماذا قال؟ إلا درك المبيع، يعني يجوز الضمان في درك المبيع. ما معنى درك المبيع؟ المقصود بدرك المبيع تبعات المبيع، لأن الدرك بمعنى التبعة، وهو ما يتعلق بالبيع والشراء. أنت الآن عندما تبيع بيعا، هذا الرجل سيعطيك مالا، هذا المال قد يكون مغشوشا أليس كذلك؟ فتبيع وأنت خائف، لا سيما في ذاك الزمن، تقول أخشى يكون مغشوش. المشتري أيضا يخشى أن تكون البضاعة مغشوشة أو فيها نقص أو فيها عيب، أو تكون وقفا، يشتري بضاعة فيقول هذه وقف، كيف تشتري الوقف؟ قالوا إذن هناك شيء اسمه درك المبيع، يعني ضمان المبيع. أطلب ضمانا الذي إذا اشتريت مني لا يكون هذا المال الذي هو الثمن مغشوشا، وأنا أيضا سأبيع لك، لن أبيع لك بضاعة مغشوشة. في الوقت المعاصر يسمى الضمانات التجارية، في الوقت الحاضر يسمى الضمانات التجارية. البائع يريد أن يبيع وهو مطمئن أن عندك رصيد في البنك وأن عملتك ليست مغشوشة وإلى آخره، وكذلك المشتري يريد أن يضمن هذه البضاعة أنها تدخل إلى دكانه وهي صحيحة سليمة، ليس فيها غش، ليس فيها نقص، فيأتون بشيء اسمه الضمان، يضمن البيعة وأن البضاعة صحيحة. الشافعي هنا المؤلف يقول لا يجوز ضمان المجهول، ولا يجوز ما لا يجب إلا درك البيع. إذا كنت تريد ضمان على البيع والشراء حتى لا تلحقه تبعات فلا بأس من ضمان البيع. إذن عندنا ثلاث مسائل لخصها شيخ الإسلام في موضع واحد وفي سؤال واحد عرض عليه رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى. كل هذه الثلاث المسائل التي هي ضمان المجهول وضمان ما لا يجب وكذلك درك البيع، انظروا إلى السؤال والجواب وانظروا كيف سيلخص لك هذا كله. سئل رحمه الله عمن يكتب ضمان الأسواق، يسمونه أيضا ضمان الأسواق الذي هو درك البيع، وغيرها من الكتابة. كان يأتي شخص يكتب كالضمان أن هذه البضاعة جيدة وليس فيها نقص وليس فيها عيب، ليست مغشوشة، كذلك الثمن العملة ليس فيها غش ولا كذا ولا كذا، وغيرها من الكتابة التي لا تجوز في الشرع. هل على الكاتب إثم؟ فإنه يكتب ويشهد على من حضر بما يرضى، فإن كان لا يجوز فإن الكتاب لا يخلون من ذلك، فهل يأثمون بذلك أم لا؟ يقول هؤلاء يكتبون كالضمان بين البائع والمشتري، فهل هؤلاء يأثمون وإلا هذه معاملة مباحة ليس فيها شيء. فأجاب: ضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان المضمونة هذا يدفع ثمن وهذا يأخذ عينا. ضمان صحيح. شيخ الإسلام يقول ضمان صحيح، وهو ما استثناه المؤلف، قال إلا درك البيع، قال وهو ضمان ما لم يجب، يعني لم يحصل أن أحدهم صار مضمون عنه. هي بيع وشراء، يأخذ البضاعة ويعطيه الثمن، قد يحصل بعد ذلك غش في العملة أو غش في البضاعة فيصير هذا البائع ضامن لأنه غشني، وكذلك المشتري يصير ضامنا لأنه غش في العملة. لكن في ذاك الوقت عند البيع والشراء هل وجب الضمان؟ ما وجب الضمان. لماذا؟ لأنه لم يظهر أي عيب، فيأتي هذا الرجل الذي هو في الوسط ويكتب الضمان، ضمان السوق، يضمن أن هذه البضاعة جيدة ويضمن أن هذه العملة جيدة، يكون خبيرا بذلك. قال وهو ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، لأنه مجهول لا ندري ما هو العيب الذي سيكون، يضمن شيء مجهول، وذلك جائز عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وقد دل عليه الكتاب كقوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والشافعي يبطله، مع أن الشافعي كما بين أيدينا استثنى درك البيع، أما المجهول والذي لا يجب يقول هذا حرام لا يجوز لا يصح، مع أنه في الحقيقة درك المبيع هو يرجع إلى المجهول ويرجع إلى إيش؟ إلى ما لا يجب، وإن كان الشافعية لا يسلمون بذلك، يقول لا نحن لا نسلم أنه يرجع إلى ما لا يجب، هكذا قالوا، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ما لا يجب. قال فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه ولو لم يرى جوازه، لأنه من مسائل الاجتهاد، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين، وهي لا شك من مسائل الاجتهاد، ليس هناك نص هذا يوجبه هذا يبيحه وهذا يحرمه، هذا يجتهد في فهم الآية ولمن جاء به حمل بعير، وذاك يجتهد أيضا في فهمها. مع ذلك تفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يرجح مذهب الجمهور وهو الصواب، يجوز ضمان المجهول ويجوز ضمان ما لم يجب ومنه درك البيع، فكيف إذا أجازه ولي الأمر؟ من باب أولى، إلا إذا حرمه ولي الأمر وأخذ بقول الشافعي، فهنا يقال لا يجوز طاعة لولي الأمر. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.